خذ عكاز الأفكار وتجول في أركان خيالاتي، اصنع ما شئت بما شئت، وتوكأ على بعض حروف الوصل وسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر الله والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في زمان بعيد بعيد، كان هناك في أطراف المدينة قبيلة صغيرة أصاب أهلها الخوف. الخوف؟ بعض الكلمات وقفت مرعوبة تنظر من ناصية الحدوتة. هرول حرف الدال راسما الدهشة، همهم في رأسي: هذا المجنون، هذا العفريت، أمسك بثلاثة حروف من كل حروف الكلمات، أمسك بالخاء والواو والفاء. الخوف. بدأ بحرف الخاء، أرداه قتيلا، ارتجفت كل حروف الحدوتة حين رأته يمسك بالسكين ويهرول فوق الواو. حرف القاف أقسم أن المعتوه أمر العفريت أن يقتل حرف الواو. كنت أنا راكبا حلقات الدخان أسبح بين اليقظة والمنام، حين سمعت الصوت يتجسد في كل الأركان: سلام قولا من رب الرحيم. لم يبق إلا حرف الفاء ينزف في صمت. صرخت باقي الكلمات: هل نترك حرف الفاء ينزف حتى الموت؟ ارتفع صياح الكلمات في كل زوايا الوجدان. ماذا أصاب الكلمات؟ شيء ما أربكها. اصطفت كل حروف الكلمات، قالوا وهم يهرولون: يا هذا، يا هذا، استعذ بربك من عفريتك الرجيم، وعد كما كنت راضيا طيبا هادئا. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. وكأنني عدت من سبات سحيق حين دعكت عيني بأطراف أصابعي ورحت أقول: من منكم يحيي الخاء؟ من منكم يؤمن بالواو؟ من منكم يرجع روح الفاء؟ فلنقصف قلم العفريت ولتبقى حروف الكلمات تؤمن بالخوف، تأتمر بالخوف، تنعم بالخوف. كأننا وحشين مع إننا عايشين، كأننا وحشين مع إننا عايشين. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميلان هشام رمضان وكريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.